ولما ورد ماء مدين أي لما وصل إلى مدين وورد ماءها، وكان ذلك بئر يرده رعاء الشاء، وجد عليه أمة من الناس يسقون أي جماعة يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان أي تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لئلا يؤذيا. فلما رآهما موسى عليه السلام رق لهما ورحمهما، قال ما خطبكما أي ما خبركما لا تردان مع هؤلاء؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء أي لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاء، وأبونا شيخ كبير أي فهذا الحال الملجئ لنا إلى ما ترى. قال الله تعالى فسقى لهما، وقوله تعالى ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قوله إلى الظل قال ابن عباس وابن مسعود والسدي جلس تحت شجرة، وقال عطاء ابن السائب لما قال موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أسمع المرأة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.